السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. شكر الله لك أخي الحبيب. شكر الله للإخوة جميعا بهذه الغرفة. شكر الله للإخوة الحضور. بارك الله فيكم. لو أن أحدكم يسجل إن شاء الله. لو أن أحدكم يسجل لنا هذا الدرس كرما وفضلا. بارك الله فيكم. طيب الله يكرمك ويجزي خيرا. نستعين بالله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الذي مضى كان الكلام حول حجية القياس وأدلة حجية القياس، واعلموا بارك الله فيكم أن ما ذكرناه ما هو إلا غيض من فيض كثير، وإلا فثم أدلة نصية وأخرى يعني نقلية وأخرى عقلية تفيد في هذا الباب، لم نتطرق إليها لضيق الوقت ولكثرة الكلام في هذا الباب. الله سبحانه وتعالى يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن حتى نلخص الأمر، القياس من جهة جلائه وقوته أو ضعفه ينقسم إلى قسمين: قياس جلي وقياس خفي. القياس هذا تقسيم باعتبار الجلاء والخفاء أو القوة والضعف، ينقسم إلى جلي وخفي. القياس في تقطيع في الصوت عند الجميع، التقطيع موجود؟ هل التقطيع عند الجميع؟ البقية عندهم الصوت جيد. طيب، أقول حفظكم الله، ينقسم القياس، عليكم السلام، ينقسم إلى جلي وخفي. القياس الجلي هو الذي نقطع فيه بنفي الفارق، أظن هذا حتى ما يخالف فيه ابن حزم، وإن كان الخلاف في التسمية، يعني بعض العلماء سماه قياسا وآخرون لم يسموه قياسا أصلا، لم يسموه قياسا أصلا، مثل قصة تحريم الضرب، تحريم ضرب الوالدين بدليل تحريم التأفيف، فلا تقل لهما أف، هذا قياس جلي. وقد تكون العلة في هذا النوع علة منصوصا عليها أو مجمعا عليه. مثال آخر: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا الأكل، فما يقال في إحراق مال اليتيم؟ إحراق مال اليتيم ما الحكم فيه؟ نقول إحراق مال اليتيم حرام، أليس كذلك؟ إحراق مال اليتيم حرام، هذا قياس جلي. رجعنا إلى هذه الآية، اعتمدنا على هذه الآية، هذا قياس جلي. قلنا بعض العلماء ينازع في تسميته، بعضهم يعتبره مفهوم موافق لا يسميه قياسا، لكن أيا ما يكون هذا هو القياس الجلي، هذا هو الذي يعرف باسم القياس، هذا تعريف. وأما النوع الثاني وهو القياس الخفي، فهو ما لم نقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا عليها أو مجمعا عليها. مثاله القتل بالمثقل والقتل بالمحدد. قياس القتل إذا كان بشيء مثقل على القتل بالمحدد هذا قياس، لكنه قياس ماذا؟ قياس خفي. هل جاء في الشريعة علة تربط بين هذا وهذا منصوص عليها؟ لا. هل أجمع العلماء في هذا الباب، في هذا الباب هل أجمعوا على أنه أن العلة كذا؟ لا. هل نحن نقطع بأنه لا يوجد فارق بين القتل بهذا وهذا؟ طبعا تعرفون إيش معنى القتل بالمثقل والمحدد؟ لو أنه ألقي عليه شيء من أعلى وكان ثقيلا فقتله، هل يقاس هذا على القتل بمثلا بالسكين أو بالرمح أو ما شابه ذلك؟ هذا هو، هل يقاس هذا على هذا أو لا؟ إذا قلنا بالقياس هنا فهل هذا من القياس الجلي؟ لا، ليس قياسا جليا. لماذا؟ لأنه لا يقطع بنفي الفارق بينهما، ما نستطيع أن نجزم بنفي الفارق بين الأمرين. طيب، أيضا هناك تقسيم آخر، تقسيم آخر للقياس، وهذا مر أظن معنا فيه شرح المحلي، تقسيم القياس باعتبار علته إلى ثلاثة أقسام. تقسيم القياس باعتبار علته كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمى قياس العلة، قياس العلة، وقياس العلة هو الذي ماذا؟ صرح فيه بالعلة. قلنا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر. هنا العلة صرح بها النص، فإذا جئنا بأمر آخر ومنعناه شرعا اعتمادا على هذه العلة التي صرح بها، هذا يسمى قياس ماذا؟ هذا يسمى قياس ماذا؟ قياس علة. الشريعة لا تفرق بين المتماثلات لأنها شريعة قائمة على العدل. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم رحمهما الله تعالى يريان أنه لا يوجد شيء في الشريعة جاء على خلاف القياس، يقولون لا يوجد شيء يقال عنه إنه خارج أو جاء على غير القياس. وهذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، في إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهو كتاب جليل مر معنا كلام المؤلف: قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. النوع الثاني قياس الدلالة، النوع الثاني قياس الدلالة. وقلنا في قياس الدلالة العلة غير مذكورة، وإنما يذكر لازم من لوازم، من لوازم العلة، لازم من لوازم العلة. مثال ذلك: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الله عز وجل جعل القدرة على إحياء الموتى فرعا عن القدرة على إحياء الأرض بعد موتها، واضح الآية الكريمة؟ إن الذي أحياها، إن الذي أحيا الأرض بعد أن ماتت بإنزال المطر محيي الموتى سبحانه عز وجل. إذن ما هو، هل هنا ذكرت العلة؟ لا، العلة هي عموم القدرة الإلهية وكمال الحكمة الإلهية. أما الدليل الذي ذكر، دليل هذه العلة إحياء الأرض، دليل هذه العلة إحياء الأرض، هذا دليل. إذن قياس دلالة. الشارح هنا ذكر مثالا على قياس الدلالة، قال كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام، بجامع أنه مال نام. الآن هل صرح، هل صرح في النصوص؟ يعني لا تكون، لا تقتضي ثبوت الحكم للفرع اقتضاء تاما مثل الحالة الأولى. يعني لاحظ معي بارك الله فيك، الآن عندما نقول إحراق مال اليتيم، إحراق مال اليتيم مقيس على أكل مال اليتيم، ما رأيك الآن؟ هل العلة، العلة تدل على الحكم وتوجب الحكم أو لا؟ توجب من ناحية العقل طبعا، بحيث لو تأخر، لو تأخر هذا الحكم لقبح ذلك من جهة العقل. قبيح من جهة العقل أن نقول إن المال، مال اليتيم يجوز إحراقه، في نفس الأمر لا يجوز أكله، هل يقبل هذا من جهة العقل؟ فهنا نقول إن العلة موجبة للحكم في هذا المثال، هذا قياس علة، أنت معي؟ لكن في قياس الدلالة يمكن التخلف من جهة العقل، من جهة العقل يمكن التخلف، هذا مفهوم؟ أو التأخر، تأخر اللي. نعم، الحكم عن هذه العلة. الآن مال الصبي هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ قالوا نعم، قول الجمهور أن مال الصبي تجب فيه الزكاة كمال البالغ. ما الجامع بينهما؟ قالوا أن كليهما مال، أن كليهما مال نام. إذن ما هي العلة هنا؟ ما هي العلة؟ نمو المال. نعم النمو، هل النمو، هل النمو مصرح به والعلة فيه موجبة للحكم؟ لا. لم يصرح بذلك، لكن هذا يسمى قياس دلالة، لأن هذا نظير لذاك، والعلة هنا تدل على الحكم لكنها ليست موجبة للحكم. إذن قياس الدلالة لا تذكر فيه العلة، وإنما يذكر فيه ماذا؟ لازم من لوازم، من لوازم العلة. لذلك أبو حنيفة رحمه الله قال بعدم الوجوب في مال الصبي، وجوب الزكاة في مال الصبي، لأن العقل لا يلح تخلف هذا عن مال الصبي، تخلف الزكاة عن مال الصبي. طيب، وقياس الشبه النوع الثالث، قياس الشبه، وضربنا لكم مثلا على قياس الشبه، ليس كذلك؟ ضربنا لكم مثلا على قياس الشبه، قلنا قياس التشهد الأخير، الجلوس في التشهد الأخير في الثنائية، هل هو يلحق بالتشهد الأول فيما زاد على ركعتين أو يلحق بالتشهد الأخير. قلنا هو أكثر شبها بماذا؟ بالتشهد الأخير فيهما، بجلوس التشهد الأخير فيما زاد عن الركعتين. هناك تقسيم أيضا للقياس. القياس ينقسم إلى قياس طرد وقياس عكس، هذا لم نتكلم عنه سابقا، قياس طرد وقياس عكس. ما معنى قياس الطرد وما معنى قياس العكس؟ قياس الطرد هذا تقسيم جديد. قياس الطرد هو ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه. حياكم الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. قياس الطرد ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه. وأما قياس العكس، قياس العكس هو ما اقتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه. مرة أخرى، قياس العكس ما هو؟ ما اقتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه. عليكم السلام ورحمة الله. هذا قياس الطرد وقياس العكس. هذا الكلام فيه صعوبة ولا سهل؟ أظن أنه يحتاج إلى مثال. تفريق بين قياس الطرد وقياس العكس يحتاج إلى تمثيل. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في مجموع الفتاوى كلاما لعله يسهل علينا فهم قياس الطرد وقياس العكس. يقول الله عز وجل، يقول إن الله عز وجل أمر بالاعتبار في كتابه، يقول: وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس، فإنه، انتبهوا للكلام هذا، فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم كان من الاعتبار أن يعلم أن من فعل مثل ما فعلوا أصابه مثل ما أصابهم. الآن من الذي جرى؟ الآن انتبهوا، الله عز وجل أخبرنا في قوله في سورة المزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا، الآن أين الفرع؟ الفرع المخاطبون نحن. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم نحن كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. من الأصل؟ من الأصل؟ فرعون وقومه. جميل. الآن الله عز وجل يخبر أن فرعون عصى. قياس الطرد، قياس الطرد أننا إن عصينا فسنؤخذ أخذا وبيلا، واضح؟ قياس هذا، قياس الطرد في هذا أن نقول إذا عصينا فسنؤخذ أخذا وبيلا. إذا عصينا الرسول وكذبناه كما فعل فرعون فسنؤخذ أخذا. هذا واضح. إذن أثبتنا هنا الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه. ما العلة؟ عصيان الرسول، معصية الرسول. العلة في الأصل ما هي؟ عصيان الرسول. فعصى الفاء هنا تبين أن هذا هو السبب. فعصى فرعون الرسول فأخذناه. إذن العلة هي كونه قد عصى الرسول. فإن عصينا نحن الذين أرسل لنا رسول أيضا، فينبغي لنا أن نحذر. طيب نكمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال رحمه الله: كان من الاعتبار أن يعلم أن من فعل مثل ما فعلوا عليكم السلام ورحمة الله أصابه مثل ما أصابهم، فيتقي تكذيب الرسل حذرا من العقوبة. الآية فيها تحذير من العقوبة، وهذا قياس الطرد. ويعلم أن من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك. أن من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك. هذا يقول وهذا قياس العكس. نفي هنا: من لم يكذب الرسل لم يؤخذ أخذا وبيلا، من لم يعص الرسول فلن يؤخذ أخذا وبيلا. لا، مفهوم المخالفة بارك الله فيكم يكون مأخوذ من نفس اللفظ. يعني مثال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما مفهوم المخالفة؟ من لم يطع الرسول فما أطاع الله. واضح؟ واضح. هذا الآن مأخوذ من ذات اللفظ، من ذات الكلام، من ذات الخطاب، فنخالف في الخطاب. لكن في عندما يخبر الله عز وجل أن العلة التي لأجلها عوقب أولئك الأقوام هو التكذيب، أن سبب العقوبة وحدها هي التكذيب، فالذي لم يكذب ماذا يقال في حقه؟ يقال في حقه إنه لن يعذب، أو إنه لن يصيبه ذلك العذاب مثل عذاب أولئك القوم. نعم. أذكر أن العلامة الشنقيطي رحمه الله، ما أدري إن كانت مذكرة الأصول موجودة هنا، لحظة يا إخوانا، أذكر أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كان قد ذكر أمثلة في هذا المقام، لعل إن شاء الله تعالى آتي عليها. هو القصد من الرجوع إلى يعني كلام أهل العلم في هذا المقام أن نكثر الأمثلة لتسهل المسألة إن شاء الله، لأنه بالمثال يتضح المقال إن شاء الله عز وجل. طيب، هنا ذكر فصلا في اضطراد العلة. اضطراد العلة، يقول: فصل في اضطراد العلة وهو استمرار حكمها في جميع محالها. اضطراد العلة ما هو؟ هو استمرار الحكم في جميع المحال. طيب، يعني كلما وجدت العلة، هذا باختصار، هذا ما ذكر هنا بالنص، لكن أقول لكم باختصار معنى قياس الطرد هو وجود وجود الحكم كلما وجدت العلة. وهذا الذي نقول عنه أن العلة تثبت، أن الحكم يثبت مع علته وجودا وعدما، الحكم يثبت مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. مثال على هذا الآن، النجاسة إذا كانت على الثوب تمنع صحة الصلاة، أليس كذلك؟ عند الجمهور تمنع صحة الصلاة النجاسة على الثوب. جميل. الآن ما هو السبب، أو ما هي علة الحكم وجود ماذا؟ وجود النجاسة. العلة بقاء النجاسة. طيب، إذا انتفت النجاسة، زيلت النجاسة، زالت هذه النجاسة بشيء ما، بماء، لا، كلمة أين النجاسة تحتاج إلى زيادة قليلة، يعني يمكن أن تزول عين النجاسة ويبقى الأثر ويبقى الحكم، أحيانا يبقى أثر النجاسة في باقية، العين غير الأثر. يعني المقصود أن النجاسة إذا زالت وزال أثرها، هل نقول أن الثوب لا زال نجسا وأن الصلاة لا تصح؟ هل نقول هذا؟ لا، لا يمكن أن نقول إنه إذا انتفى ذلك فإنه لا. طيب، متى نقول إن هذه العلة منتقضة؟ يعني إذا جاء فلان وذكر علة للحكم، وأنا أريد أن أقول إن هذه العلة مضطردة أو أنها علة مقدوع فيها، متى أقول إن العلة مقدوع فيها؟ إذا نقضت الاضطراد، إذا قلت علتك هذه العلة التي ذكرتها غير مضطردة في الشريعة، أتيت بأمثلة أخرى تبين أن هذه العلة التي ذكرها فلان أنها علة غير مضطردة، هذا على سبيل العموم، وإلا فهناك عندنا شيء يسمى تخصيص العلة، تخصيص العلة، لكن هذا أيضا له ضابطه. لكن على كل حال، على سبيل العموم، إذا العلة أصبحت غير مضطردة فهنا هذا قادح، هذا قادح في هذه العلة في الجملة، في الجملة. لا نطول هنا حتى لا نبتعد عن أصل كلام الماثل إن شاء الله. يقول: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. هذا الذي سميناه ماذا؟ ماذا سمينا هذا الكلام؟ ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. المعنى ما هو؟ أن حكم الأصل، حكم الأصل لابد أن يكون هذا الحكم أن يكون هذا الحكم مثل العلة في نفيه وإثباته، في نفيه وفي إثباته. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وهذا هو الطرد والعكس، هذا هو الطرد، أن توجد العلة. نقطة هذا كان موجود يا أخوان. طيب، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم لانتفاء العلة فهذا يسمى قياس. طيب، نأتي الآن لمثال آخر، تحريم الخمر لأي علة؟ ما هي علة تحريم الخمر؟ ما هي علة تحريم الخمر؟ الإسكار. جميل، علة تحريم الخمر هي الإسكار. إذا وجد الإسكار وجد الحكم، ما هو الحكم؟ التحريم. إذا وجد الإسكار وجد التحريم. وإذا انتفى الإسكار ماذا نقول؟ وإذا انتفى الإسكار انتفى التحريم. طيب، لكن هذا الكلام أيضا نريد أن نقيده، هذا الكلام إذا كان عندنا للحكم إلا واحدة فقط، إذا كان الحكم معللا بعلة واحدة. أما إذا كان للحكم علة متعددة فهنا لا يلزم إذا انتفت علة واحدة أن ينتفي الحكم كله، لا. يعني مثال الآن، الوضوء ينتقض بماذا؟ ما هي علة الانتقاض الوضوء؟ قد نقول البول، الغائط، النوم، ها؟ أو زوال العقل أو تغطيته أو الردة، هكذا. هذه أسباب، هذه علل. لو أنه عدم عدمت الردة وهي ناقض عند الجمهور، إذا عدمت هذه فهل معنى هذا أن الحكم قد عدم؟ لا، لأن هناك هناك علل أخرى، هناك علل أخرى. عليكم السلام ورحمة الله. فننتبه لهذا الأمر. بعض العلماء يرى أنه لا يمكن أن يعلل حكم واحد بعلتين. مسألة هذه طويلة تحتاج إلى تفصيل، لكن يعني أشير إلى هذا إشارة عجلة. بعض العلماء يرى أنه لا يمكن أن يعلل حكم واحد بأكثر من علة، أو يقول أنه يكون يعني يمكن أن يكون للحكم أكثر من علة، لكن لا يقول بما ذكرناه قبل قليل في هذه المسألة. طيب، الصحيح أن ذلك إيش؟ أنه إذا كان عندنا أكثر من علة أنه لا يشترط أن يكون الكلام الذي ذكرناه سابقا. يعني إذا انتفت الردة الحكم باقي، انتفت علة واحدة الحكم لا زال باقي، وتعدد العلل موجود وممكن. لماذا؟ لأن العلة ما هي إلا علامة على وجود الحكم، علامة على وجود الحكم، وتعدد العلامات أمر مقبول عقلا وشرعا، مقبول عقلا وشرعا. يمكن أن يكون مثلا عندنا أيضا امرأة محرمة، ما السبب في التحريم؟ يكون عندنا سببان، قرابة ورضاع، قرابة ورضع، هذا ممكن ولا غير ممكن؟ هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن أن تكون محرمة من جهتين، أن تكون محرمة من جهتين. طيب، قال الحظر والإباحة. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع، ومنهم من قال بالتوقف، ومنهم من قال بالتوقف. هنا الكلام على الحظر وعلى الإباحة. أولا، ما معنى الحظر؟ ما معنى قولنا حظر؟ الحظر هو المنع، والمقصود التحريم، المقصود هنا التحريم. نعم، وذكر في مقابل ذلك الإباحة، ذكر في مقابل ذلك الإباحة. ذكر هنا ثلاثة أقوال للعلماء في مسألة الأصل في الأشياء. فمنهم من قال إن الأصل في الأشياء الحرمة حتى يجيء في الشرع ما يدل على الإباحة، هذا قول لبعض أهل العلم. بعض أهل العلم قالوا الأصل في الأشياء ماذا؟ الحرمة، حتى يجيء الدليل على الإباحة. والقول الثاني الأصل في الأشياء الحل والإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. والقول الثالث التوقف في ذكر أن الأصل كذا، التوقف في ذكر أن الأصل هو كذا. والحقيقة أن الأرجح من هذه الأقوال الثلاثة ما هو مشهور عندكم من أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع. ما الدليل؟ الله عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن الحرام مفصل أو الحلال مفصل؟ المفصل ما هو؟ الحرام. فدل على أن ما لم يكن محرما فالأصل فيه الإباحة. انتبهوا لكلمة الأصل، ليس معنى هذا أن ما كان شبيها بالحرام أو موافقا للحرام في العلة نأتي ونقول مباح، لا، هذا ليس ردا إلى الكتاب والسنة، هذا ليس ردا إلى الكتاب والسنة. واضح؟ لكن الأصل الحل، فإذا لم نجد ما يلحقه بالحرام هذا الأمر، هذا الشيء، هذه المنفعة، لم نجد ما الذي يلحقها بالحرام فإنها تكون مباحة، تكون مباحة. طيب، أيضا قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قوله لكم يدل على الإباحة. قوله لكم هنا يدل على الإباحة. نعم، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. نعم، فهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص، أيوة بارك الله فيكم، نحن نقول إن الله عز وجل فصل لنا ذلك، هذا التفصيل الذي فصله سبحانه عز وجل، هل المعنى أنه تفصيل منصوص عليه؟ هنا الكلام، يعني هل الآية الكريمة تدل على أن التفصيل هو تفصيل نص على سبيل اللزوم؟ نقول لا، لا يلزم هذا. ولهذا ذكرنا في المحاضرة التي مضت أن الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم استعملوا القياس استعمالا كثيرا، وراجعوا إعلام الموقعين، راجعوا إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله لتروا أمثلة أخرى غير التي ذكرناها في أن الصحابة أعملوا القياس، بل يقول إنه من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زماننا هذا والقياس معمول به. نعم، وقلنا إن الآية الكريمة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أيضا ليس المعنى الرد إلى النص بمعنى أننا نرجع، إذا لم نجد نصا على التحريم فإننا لا نقول بالتحريم، لا لا، الرد الرجوع إلى الكتاب والسنة. فإذا كان هناك مثال الكلام أخي الكريم على الأصل في الأشياء الإباحة، طيب أيوة لو كان في نص أصلا لم يتنازعوا، لم يحصل التنازع، يعني قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء، لو كان في المسألة نص لما حصل التنازع، فكيف نؤمر بالرد؟ نعم طيب، القول الثالث، هذه العبارة هذه ليست في كل نسخ الورقات، ومنهم من قال بالتوقف، هذه ليست موجودة في كل النسخ، في بعض النسخ للورقات التنازع يكون في الفهم، يعني هناك أمر ليس منصوصا عليه. الآن لحظة، عشان سؤالكم كان في جهة والآن انتقلتم إلى جهة أخرى في الكريم، الآن بارك الله فيكم تقولون إن هناك أشياء لم ينص عليها، أليس كذلك؟ نحن الآن نتكلم عن شيء، عليكم السلام عليكم، نحن الآن نتكلم عن شيء لم ينص عليه في كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نص يعني كلام صريح في هذا المسألة. جميل، نعم نعم، أنا أريد أن أشرح لكم هذه، أنطلق من هناك لأصل إلى هنا. طيب هنا الشيء الذي لم ينص عليه هل يحصل فيه تنازع أو لا؟ نعم يحصل فيه تنازع، فهؤلاء الذين يقولون هذا ما في شيء اسمه قياس يقولون هذا غير منصوص عليه، صح؟ فيجب أن يكون مباحا، أليس كذلك؟ طيب. القياسيون يقولون إن هذا يشبه الذي نص عليه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنتم معي؟ يقولون هذا يشبه الذي هناك، وبناء على هذا ماذا يقولون؟ يقولون إننا رددنا هذا الذي اختلفنا فيه إلى الله والرسول. نحن تكلمنا في المحاضرة التي مضت، ما أدري سمعتموها أختنا الكريمة أو لا، سمعتم المحاضرة التي مضت؟ في الكلام على البراءة الأصلية، طيب لابد أن تسمعوها، لأن تكلمنا عن هذه الحجة، حجة البراءة الأصلية التي ذكروها، أي لأن الرجوع، أيوة الرجوع إلى البراءة الأصلية في مقابل الرجوع إلى الكتاب والسنة النبوية أيهما أقوى؟ يفيد ظنا أقوى. هم يقولون لا تفعل، يقولون لا تحكموا على هذا الشيء بالظنون، أنتم الآن هذا القياس ظن، نقول لهم والبراءة الأصلية ظن أم قطع؟ هم يوقنون، يجعلون هذا من الظنيات لا من القطعيات، فأي الظنين أحق بالاتباع، هذا أم ذاك؟ هذا الذي ناقشناه في المرة التي مضت. ما نريد أن نقطع محاضرة اليوم لأنه ساعة كاملة كانت فقط في حجية القياس. المحاضرة الماضية كلها كانت في حجية القياس. وأما وما سكت عنه فهو عفو، فهذه تكلم عنها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. والغريب الشيخ محمد الأمين كان يعني كان احتد في هذا الكلام، يعني احتد في هذه النقطة، نقطة إثبات القياس. لا لا لا أبدا ما في إزعاج، بس أنا أقصد أننا تكلمنا عن هذا، لا داعي لإعادته. الشيخ محمد الأمين احتد في هذه النقطة كثيرا، وإن كان بعض الأمثلة التي ذكرها الشيخ حتى نكون منصفين أيضا بعضها لا يقول بها ابن حزم أصلا. ابن حزم يعني ابن حزم ما يقول يجوز أن يضرب الابن أباه، ما يقول هذا ابن حزم، ما يقول هذا، لكنهم أحيانا يستخدمون هذا على سبيل الإلزام، على سبيل الإلزام هم يسمونه قياسا. ابن حزم لا يسميه قياسا في هذه النقطة، في هذا الجانب، في هذا الجانب. لكن هناك أشياء فعلا تجعلنا يعني نلزم من الجهة الشرعية بالرجوع إلى القياس. بينا كثيرا من هذا فيما مضى. هناك مسائل في الفرائض، في الفرائض إذا كانت المسألة فقط مسألة وما سكت عنه فهو عفو، هناك مسائل في الفرائض الصحابة رضي الله عنهم يعني مشتبهة، مشتبهة بين نصين. مسائل في الفرائض في المواريث الصحابة هنا أعملوا القياس إعمالا واضحا لا مرية فيه، أعمل القياس إعمالا واضح الأمر واتفقوا على هذا. هذه المشكلة، اتفقوا على هذا رضي الله عنه. طيب كنا نقول الأرجح في هذه المسألة، مسألة الإباحة والحظر، أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. ودليلنا في ذلك وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. قال ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. هذا دليل من الأدلة المختلف فيها، وهو دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب. الاستصحاب في الأصل أيها أخي الكريم، نعم هم ينكرون نفاة القياس، نعم هم نفاة القياس. طيب الاستصحاب لغة طلب الصحبة، الألف والسين والتاء كما درسنا سابقا تفيد معاني كثيرة، من هذه المعاني ماذا؟ الطلب، الطلب، طلب الصحبة. كنا نقول الاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا. الاستصحاب طلب الصحبة. وفي الاصطلاح الحكم، تعريف الاستصحاب، الاستصحاب هو ماذا؟ هو الحكم بأن ما ثبت في الماضي فالأصل بقاؤه فيما يستقبل. ما ثبت في الماضي الأصل بقاؤه في فيما يستقبل. وهذا مثل قول بعضهم الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره. واضح؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره، أو حتى يرد ما ينقل عن الأصل. طيب الاستصحاب على أنواع، الاستصحاب على أنواع. النوع الأول، النوع الأول استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الناقل عنه، يعني حتى يرد ما يدل على النقل عما كان عليه، استصحاب العدم الأصلي. طيب ما هو العدم الأصلي هذا؟ هذا ما يسمى بالبراءة الأصلية. ما معنى البراءة الأصلية؟ أن نقول إن الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يرد الدليل على ماذا؟ على المطالبة. يعني الآن الأخ ميسرة إذا جاء من يقول لك إن المفروض اليوم 6 صلوات في اليوم والليلة، ماذا تقول في الصلاة السادسة هذه؟ نعم تقول هذه ما جاء بها الشرع، أو هذه ليس مما أوجبه الله عز وجل في اليوم والليلة. أنت الآن نفيت، ما مستندك في النفي؟ ما مستندك في النفي؟ مستندك في النفي ها البراءة الأصلية، إن الأصل براءة الذمة من التكليف حتى يرد دليل يغير، حتى يرد دليل ماذا؟ يغير هذا الكلام، يغير هذا الأول. نعم طيب النوع الثاني من أنواع الاستصحاب، الاستصحاب الذي دل الشرع على ثبوته ودوامه، الاستصحاب الذي دل الشرع على ثبوته ودوامه. كيف يعني؟ عمرو تزوج وعقد عقد النكاح في شهر محرم الذي مضى، في شهر محرم الذي مضى جاء فلان وقال إن على عمرو أن يجدد العقد، فجاء أخونا ميسرة وقال ماذا؟ قال لا يلزم هذا الكلام. ما دليلك يا ميسرة على هذا الرد؟ دليله أن الأصل استصحاب بقاء عقد النكاح الصحيح من جهة الشرع، أن العقد كان صحيحا، فلماذا يجدد العقد؟ عليكم السلام ورحمة الله. إذن هذا استصحاب لشيء دل الشرع على أنه يثبت ويدوم. كذلك عقد البيع الصحيح، إذا جرى بيع بين أبي هاجر وبين الأخ آدم مثلا، وهذا العقد كان مستوف بأركانه وشروطه، فما يؤتى ويقال إن هذا يحتاج إلى تجديد أو ما شابه ذلك، لا. هذا واضح؟ النوع الثالث استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، استصحاب الدليل مع احتمال المعارض. طيب مثال، إذا جاء من يقول لك إنه يجوز الزواج من الزانية قبل وضع حملها، يجوز الزواج من الزانية عافانا الله وإياكم قبل وضع حملها. ماذا نقول؟ نقول عندنا دليل عام وهو قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن ماذا؟ أجلهن ماذا؟ أن يضعن حملهن. أجلهن أن يضعن حملهن. إذن هنا نحن نستصعب هذا الدليل حتى يأتي ما يخصصه. إذن هذا الدليل استصحاب الدليل مع احتمال المعارض يستصحب إلى أن يرد ما يخصصه، وعليه فنقول لا فرق بين أن تكون ذات الحمل زانية أو غير ذلك من هذه الحيثية، حيثية الأجل. إذن لا يجوز العقد عليها وهي في الأجل. طيب النوع الرابع، النوع الرابع استصحاب ما ثبت بالإجماع في محل الخلاف، استصحاب ما ثبت بالإجماع في محل الخلاف. وهذا محل نزاع بين الفقهاء، بعضهم يرى أنه حجة وبعضهم يرى أنه ليس بحجة، بعض العلماء يرى أنه حجة وبعضهم يرى أنه ليس بحجة. وممن قال إنه حجة من داود الظاهري، وممن قال إنه حجة ابن القيم رحمهما الله، داود وابن القيم وغيرهما رأوا أن هذا النوع من الاستصحاب حجة. مثال من تيمم، إنسان لم يجد الماء فتيمم، لكن بعد أن كبر وهو في أثناء صلاته رأى الماء، هل تبطل صلاته؟ هل تبطل صلاته ما دام أنه وجد الماء الآن؟ أيوة لا. طيب ليش لا يا إسلام أخي الكريم إسلام؟ لماذا قلت لا؟ لماذا؟ لأنه ابتدأ الصلاة، لأنه ابتدأ الصلاة وهي صحيحة، فكيف نغير الصحة إلى البطلان هنا؟ واضح؟ فهنا يقولون نستصحب الحكم الذي ثبت بالإجماع. أنتم تقولون أنه بدأ كبر للصلاة وصلاته صحيحة بالإجماع، فهنا نستصحب هذا الأصل. عندما اختلفنا هنا في أثناء الصلاة فنقول الأصل بقاء صحة صلاته، لأن الإجماع انعقد على أنها كانت صحيحة في أول الأمر، حتى يأتي دليل يدل على أن رؤية الماء هنا تبطل. هذا النوع الرابع الذي أردنا أن نذكر مثاله، والله أعلم. طيب ما الدليل على أن الاستصحاب، على أن استعمال الاستصحاب يصح أن يكون دليلا؟ طبعا هناك أدلة عقلية، أدلة عقلية، يعني قالوا أن الذي ثبت في الماضي، ثبت في الماضي أنه موجود وما ظهر لنا ما يزيله، فمن جهة العقل الشيء البديهي ما هو؟ أن غلبة الظن تفيد أنه يبقى على ما كان عليه حتى يأتي ما يغير، وكذلك العكس، ما كان معدوما في الماضي. عليكم السلام ورحمة الله. فمن البديهي، من البديهي أن غلبة الظن تفيد أنه معدوم، لا زال معدوما حتى يأتي ما يفيد العكس. وكذلك قالوا إن الله تعالى لما أنزل تحريم الربا خاف الصحابة رضي الله عنهم مما اكتسبوه من الربا قبل أن تنزل آية التحريم، فجاء قول الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فأبيح لهم ما كان من ربا قبل نزول التحريم، أبيح لهم ما كان من ربا قبل نزول التحريم. هذه مفهومة؟ هذا الاستدلال مفهوم؟ في أحد لم يفهم؟ طيب الحمد لله. على ذكر هذا المثال، قبل فترة، قبل أسبوعين تقريبا، جاءني أحد الإخوة إلى المسجد يصلي معنا، تقول في واحد فهم، الحمد لله هم فاهمين، يعني واحد اثنين ثلاثة فاهمين، خلاص نعم نعم نعم في الثلاثة يعني أستاذ. طيب يا إخواني الكرام، أخواتنا الكريمة، كنت جاءني أحدهم في المسجد فكان يقول لي إن خطيبا كان على المنبر يقول إن الصحابة رضي الله عنهم لما حصلت الهزيمة في أحد، يقول إن سبب ذلك هو أكلهم للربا ذلك الحين، يقول إن سبب الهزيمة هو أكلهم الربا في ذلك الوقت. هل أحد منكم سمع هذا الكلام من قبل؟ هل سمع منكم أحد هذا الكلام من قبل؟ نعم، يقول سبب الهزيمة في أحد كون الصحابة رضي الله عنهم، أقول خطيب كان يكلم الناس في أحد عن غزوة أحد، فقال إن سبب الهزيمة في أحد كون الصحابة كانوا يأكلون الربا في ذلك الوقت. فما رأيكم في هذا الكلام؟ هل أحد منكم سمع هذا الكلام من قبل؟ هذا كلام غريب. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر في سورة آل عمران قال: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني المعصية كانت من قبل ولا من بعد؟ المعصية كانت من قبل ولا من بعد؟ من بعد، من بعد ما رأوا الغنائم ورأوا ابتداء النصر في أول المعركة في أول الغزوة. إذن من بعد ما رأوا ما يحبون، فكيف يقال إن السبب هو ذلك؟ طيب الأمر الثاني، هل كان الربا قد حرم آنذاك؟ الذي نعلمه أن آيات الربا من آخر ما نزل من القرآن، آيات الربا من آخر ما نزل من القرآن، فكيف يعاقبون؟ أحسنت، ربا العباس، إن أول ربا أضعه ربا العباس، أحسنت. فنقول هنا إن آيات الربا من آخر ما نزل من القرآن، وعلى هذا نقول إن هذا الكلام لا شك أنه يعني غير صحيح. هذا الكلام غير صحيح. الله عز وجل لا يعذب حتى يقيم الحجة، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا مهلك القرى حتى نبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. فهذا الكلام غريب جدا. فهنا نستدل على مثل هذا الكلام فنقول الاستصحاب. الله عز وجل جعل ما اكتسبوا من المال قبل تحريم الربا ماذا؟ ماذا؟ مباحا لهم فيما بعد، فما بالك أن يكون عقبوا على مثل هذا. أيضا كذلك فيما جاء في أمر الخمر، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية. وذكر في سبب هذه الآية أن الصحابة منهم من يعني عندما نزلت أحيان الخمر كان يقول ما الذي، ما الأمر فيما أكلنا أولا وشربنا أولا وكذا. يعني علينا أن نفقه هذه النصوص، وعدم فقهها من أسباب الغلط. نسأل الله سبحانه وتعالى يسددنا وإياكم وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعيننا على العمل بما علمنا أنه لذلك القادر. جزاكم الله خيرا، وأعتذر إن كان هذا الدرس في هذا اليوم دسما، لكن لعلنا انتفعنا إن شاء الله. جزاك الله خيرا أخي إسلام.